الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض تملأان أو تملأ أو تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على فضائل من فضائل الأعمال على جملة من الفضائل. الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء هو التطهر, والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به. يقول صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماء أو الماء طهور بفتح الطاء, أما الطهور فهو التطهر الفعل. الطهور شطر الإيمان, شطره يعني نصفه. من أهل العلم من فسر الطهور الصلاة, قال الطهور شطر الإيمان يعني شطر الصلاة, فجعل الطهور النصف تطهر للصلاة. الطهور شطر الإيمان. من قال إن الطهور لأن الطهارة نوعان, طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. طهارة القلب ذلك الذي لم يرد الله أن يطهر قلوبه, فالطهور الذي هو الوضوء والغسل هذا نصف. الطهور شطر الإيمان, هذا فيه الدلالة على أن التطهر من الإيمان كما أن الصلاة من الإيمان والصيام من الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الحمد لله عندك؟ نعم الحمد لله. والحمد لله تملأ الميزان, يعني الحمد لله تملأ ميزان الأعمال. هذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة الحمد لله, عظيم شأنه, وهي تتضمن وصف الله بكل كمال. فله الحمد كله وله الثناء كله لأنه الموصوف بكل المحامد. فسبحان الله والحمد لله تملأان. تملأان يعني الجملة الجملتان تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض, يعني على الشك هل قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا أيضا تعبير يدل على عظم شأن هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. وفي هذا الترغيب في هذه الألفاظ من الذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال الصلاة نور. صلاة نور لصاحبها, نور في قلبه ونور في حياته في هذه الدنيا, ونور له في قبره, ونور له يوم القيامة. الصلاة نور, وحظه من النور بحسب إقامته له, وكلما كان مقيما لها وأكثر إقامة لها كان حظه من ثوابها ونورها بحسب ذلك. صدقة برهان. الصدقة برهان على صدق صاحبها وإيمان صاحبها, خصوصا إذا أخفاها. رجل تصدق بصدقة فأخفاها ثلاثة على شماله ما تنفق يمين. والصبر ضياء. الصبر ضياء, يكون ضياء لصاحبه, ينير طريقه في هذه الحياة, يعينه على فعل الخيرات وترك المنكرات. واستعينوا بالصبر والصلاة إنه الكبيرة من الله الخاسر. الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. حجة القرآن يدافع عن صاحبه الذي عمل به أو يكون والعياذ بالله حجة عليه يوم القيامة، يكون حجة على من تعدى حدوده وترك أوامره ووقع في ما نهى عنه. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، كل الناس يذهبون في هذه الحياة وينطلقون وينتشرون في الصباح، والغدو هو الذهاب في أول ما يغدو. كل الناس يغدو فبائع النسل، كل يذهب ويبيع نفسه فيما يطلبه، فيما يطلبه، ويستعمل نفسه في ذلك، ويكب نفسه ويشغلها فيما يطلبه. فمن الناس من يعتقها بفعل الصالحات وبالتوبة النصوح وبالمجاهدة، يعتقها من المهالك، أو يوبقها يهلكها، يوبقها يهلكها في رق الشيطان. الموفق يعتقها من رق الشيطان ورق النفس الأمارة بالسوء، والمخذول يوبقها ويهلكها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يذهب الناس في شتى الشؤون، من الناس من يعمل أعمالا يهلك بها وتضر، ومن الناس من يستعمل نفسه في حدود ما شرع الله. وفي هذا يعني تحذير من الوقوع في أسباب الهلكة، وحث على أسباب العتق، العتق من النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الجزائري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاجز إلا من كسوته استقصوني أكسوكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغون كيف تنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في الملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة. كل إنسان؟ نعم. كل إنسان؟ إيه نعم. في المصحابي لا لا لا لا. كل واحد؟ إيه نعم. كل واحد لكن موافق لرواية مسلم كل إنسان. إيش؟ يقول الحافظ كبار المصحف وأحد والمثبت موافق لرواية مسلم. ما أدري والله. كل إنسان لأنه العزيز لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. فأعطيت كل إنسان؟ لا نعم. قد يكون هذا من يعني من تصرف بعض الرواة أو بالمعنى أو كل واحد يعني من الجن والإنس. نعم دابع. فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى وجه المحيط. المسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر، يا عباد إنما هي أعمالكم أصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد غيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله مسلم. الله المستعان. هذا حديث عظيم. وهو حديث قدسي. أي هو من كلام الله الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال يا عبادي. وملاحظة يعني هذه الجمل مدارها على معنى قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا عليه فيه تنزيه الله تعالى نفسه عن الظلم بل انه حرم الظلم على نفسه وهو عدل لكنه لا يظلم بل حرم الظلم كما كتب على نفسه الرحمن حرم الظلم على نفسه وذلك لكمال عدله واحسانه وبذلك حرم الظلم بين عباده وتوعد الظالمين بالعذاب الأليم والانتقام للمظلوم وإنصاف المظلوم من الظالم يا عبادي إني حرمتكم على نفسي وجعلت بينكم يعني الجعل الشرعي وجعلته بينكم محرما يعني جعلته فيما بينكم محرما يعني فلا تراهم أي لا يؤمن بعضكم بعضا والظلم يكون في الأنفس في الأموال وفي الأموال وفي الأعراض كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والظلم حرام مطلقا ظلم المسلم والكافر لا يظلم أحد من الخلق الظلم في شرع الله حرام بقطع النظر عن المظلوم فلا تظالم فليس ظلم الكافر أيضا لا في نفسه ولا مال ولا عرضه بحيث ترميه بما هو منه طلع فلا تظالم ثم قال يا عبادي كلكم ظالم إلا من أبيته فاستعدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستبصر نفسه يا عبادي كلكم جائر إلا من أطعمت فاستطعموني وكلكم هذه برغم فقر العباد إلى الله في هداية قلوبهم وفي سد جوعاتهم وفي ستر عوراتهم فقراء الله في هذا كله وقال لا مانع لما أعطى ولا مضل له من يضل الله فلا هادي له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له فاستعدوني أهلكم ومن الاستعداد دعاء اهدنا الصراط المستقيم وفي هذا سبيل توكل على الله في جميع المطالب مطالب الدنيا والآخرة وكذلك في الذنوب مغفرة الذنوب يا عبادي إنكم تغفرون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر المسلم يجي لحوائجه يسأله للآية ويسأله حوائجه حتى أصغر الأشياء كما جاء في الحديث يسأل أحدكم ربه حتى الشمس على عينه لن تطع يسأل ربه أن يصلح شأنه كله ثم قال في الحديث لا ريب أن المطالب المتعلقة بصلاح الآخرة أعظم من المصالح المتعلقة بمصالح الدين لكن لا بد للإنسان من حوائجه الدنيوية يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغوا ضري فتبقوني لن تبلغوا نفعي فتنفعوني يعني الله تعالى إذا من على عباده بما من به عليه فليس ذلك بحاجة به إليه الله سبحانه وتعالى الغني عن كل نفس، وهو القوي الذي لا يرام ولا يغام ولا يغادر أحد، ينتبه ذلك، لا يستطيع أحد من الخلق أن يلحق الضرر به سبحانه وتعالى. لكن الآية لا يحسن من العبد، فالعباد بسوء أعمالهم يؤذون الله بفعلهم ما يفعل، يؤذيه ابن آدم بسبب الله وعلى الله. لا أحد أصغر من الله على أذى يجعلون من الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، هذا مما يعني شرط الكفر برب العالمين بنسبة الولد، نسبة الولد إلى الله هو شرط له أي شيء، وهذا يؤذيه والله. يقول ابن القيم في هذا: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للنصارى، قالوا له ولد وليس بريد، ثم قال: يا عبادي لا يمنع ولكم واخركم الى اخره. فيه الوعد ان تقوى العباد وكان هذا تفصيل لقول لا تبغوا نفسي فتنفعوا، بل اتقى العباد ربهم كلهم لم يجد ذلك فيهم في شيء، ولو كفر الناس كلهم لم يضروه ولم ينقصوا ملكه شيئا، ما ناقص ذلك من المنقص. ولو اجتمع العباد وسألوه واستنتجوا ما درس من السؤال وأعطى كل مسألته ما ناقص ذلك مما عنده، لأنه سبحانه وتعالى أعطاه كلام ومنعه كل بلد. ثم ختم الحديث لبيان حكمته في خلق العباد وفي حكماء وحكمته في خلق العباد وكذلك حكمه فيهم الجملة الأخيرة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي على ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحكم بين عبادي، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، من جاء بالحسنى فلا يعصى من ذلك ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يجزون. وقوله ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص النخل، نعرف ان النخل الابره اذا غمست في البعض لا تنقصه شيئا. الحديث 25: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من حديث فضل الأعمال، فضل الذكر، وهو يدل على يعني سعة أبواب الخير. أبواب الخير كثيرة ولله الحمد، هذا من رحمة الله بالعباد أن فتح لهم من أسباب الثواب أبوابا كثيرة. فهؤلاء الفقراء من الصحابة يعني ربطوا إخوانهم الأغنياء، ربطوهم ورغبوا أن يكون المثل مثل أعماله، جاءوا يشكون أمرهم، يقول ما أدري الذين قال الله عنهم، ولا على الذين ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما حزنوا أنهم ما يملكون المال، يقول ألا يجدوا ما يجمعون، لا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء أيضا يعني شق عليهم أن إخوانهم يفعلون هذه الخيرات، يشاركونهم بالأعمال الصالحة ويوفقونهم في العبادات المالية. ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال والثراء، ذهبوا بالأجور يعني أخذوا أن ذهبوا بها يعني بمعنى أنهم ذهبوا بالكثير، ما ذهبوا بها عنهم، كل له أجره عند الله، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعتقون ويتصدقون ويواسون ويشاركون في الأعمال الخيرية. أنا وليس لكم ما تصدقون، هي مجال لكم عندكم، إن بكل تسبيحة صدق، وسبح سبح ما شاء الله. وربما إن تسبيحة تكون من قلب ومن عبارة على حضور وكذا أفضل من درهم يخرجه هذا الغني، يعني ضعف يعني النية أو شيء. كل تحميدة صدق، كل تكبيرة صدق، كل تعليل صدق، صدقات. وهذا يظهر أنه يعني موقف آخر، أو أنه لأن الحديث المعروف الثابت في الصحيحين يعني فيه أنه أرشدهم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه يعني سبقتم غيركم ولم يعني يسبقكم إلا من عمل مثل عملكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثة، فأرسلهم إليها. فهذا جزء من هذا أعم منه من جهة التسبيح، لأن قال في كل تسبيح سواء كانت دبر الصلاة أو غيره والتحميد والتكبير، وأشمل من جهة مجالات الصدقة هذا فلن يحصرها في التسبيح والتحميد. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. أن التسبيح والتحميد والتكبير في الحقيقة إنه عمل قاصر، ما هو قاصر ناقص، لا قاصر على الإنسان، ما أثره ما يتعدى للآخر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صدقة على النفس بفعل العمل الصالح وصدقة على المأمور والمنهي. قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضعه يعني الفرط، البضع هو الفرط القبل، وهم فهموا المقصود ان المراد يعني وضع الزوجة مثلا في صدق. قال ويأتي احد شهوته ويكون له فيها اجر، قال او ليس اذا لا. قال أرأيتم لو وضعها يعني وضع شهوته في الحرام فيكون عليه؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال، أما إذا وضع في الحلال فلا ريب أن عليه وزر الفعل الحرام، لكن إذا وضعها في الحلال فلا بد أن من نية، لا بد للنية أن يقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، لا يكون مجرد يعني إشباع رغبته الطبيعية. ما عندي يعني ما عندي. وقد وهذا معتبر في أصل النكاح، معتبر أن تكون نيته إعفاف نفسه، يعني ما هو مجرد إعفاف نفسه وتحصين نفسه. ولهذا قال سبحانه والمحصنات من النساء، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين، على كونكم محصنين يعني تقصدون الإحصان. أما الذي لا يريد الإحصان يتزوج وليس عنده مانع من أن يفجر، فما هو الجاهل ما يتزوج من أجل الإحصان، من أجل أنه يعف عن الحرام يتزوج ويزني خلاف أجمل ذلك. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهكذا الشهوات الأخرى، المأكل والمشرب، إذا أكل الإنسان الطعام بنية كان له أجر. السحور أمل إذا قصد به الاستعانة به على الصيام، إذا قصد به الأسوة يتذكر قول سحر فإن في السحر بركة يكون له أجر. يعني الأعمال ما يكون فيها لابد فيها من نية، إما نية يعني في ذلك العمل المعين أو في جنسه وفي جملته. الحديث 23، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، الحديث 23، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل عندك؟ نعم. وهم يصبح، هل يصبح؟ لا كله مباشرة. يصبح على كل سلامة؟ كل مباشرة من يأسف. لا رابع حبيبنا تصبح على كل سلامة. نعم. ما تعتبر البخاري ومسلم ما قبل خالصة. نعم. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. أي هذا هو صار المعنى كل يوم. نعم. نعم. كل يوم تطلع فيه الشمس تأمر بين الاثنين صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس بس بهذا يستطيع من جنس، يعني يتحقق المعنى أنه تصبح على كل سلامة، على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه، يعني في كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سلامة من الناس صدقة. ثم يجيها مثل أنواع الصدقة تعدل. نعم. تعدل بين الاثنين صدقة وتريد بين الاثنين ولا بين الاثنين؟ بين الاثنين. نعم. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. نعم. والكلمة الطيبة صدقة وكل قربة تمشي إلى الصلاة صدقة. وتؤمن الآن عن طريق صدقة رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جنس الحديث المتقدم، هو من أحاديث فضائل الأعمال، وأن هذه الأعمال كلها يعني صدقة من الإنسان على نفسه، وقد يكون منها ما يتضمن الصدقة على الغير. فقوله على كل سلامة، السلامة قيل إنه المراد العظام وقيل المفاصل، وفي الإنسان كذا 360 مفصلا، على كل سلامة من الإنسان صدق. ينبغي أن يتصدق الإنسان عن أعضائه لنجاتها وسلامتها. كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سلامة من الناس صدقة. لكن الأمر الحمد لله سهل، يعني يمكن أول ما يسمع الإنسان يقول كيف الصدق؟ الصدق 360 من أين بيعرف؟ صاحب التعالى أبو الصلاة خلصة تعدل بين اثنين أو بين الاثنين صدق تعدل بينهما تصلح بينهما تصلح بين اثنين وتحكم بين متخاصمين بالعدل هذه صدق أي صدق عظيم وتعين الرجل في ذاته تحمله عليه إنسان مسكين ما يقدر يركب على ذاته على حماره ولا بعيره فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاع تحمل معه تحمل سالة عنده يعني الآن عنده وحده والعكس ثقيل ولا عنده من يساعد فتعينه سيارة متعطل وتدفه صدق تدف السيارة فالإنسان مغرس فتنزل وتساعده وحتى تخلصه ترفع له عليها متعطل صدق هذه صدقة صدقة عظيمة هي أعظم من اللي تعطيه دراء والطيبة الطيبة صدق كلمة الكلمة الطيبة دي وين تروح كم وإذا ما يدخل فيها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله كل وأي كلمة إصلاح وأمر بالمعروف وما نهي عن المنكر كلها داخلة في كلمة في هذه الجملة إيش والكلمة الطيبة يدخل فيها كل كلمة شوف كل كلمة طيبة هي صدق يعني يوم السلام عليك كلمة طيبة صدق وأنواع كلمات الذكر وكلمات يعني الإحسان كلمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تأمر بالخير كلمة الطيبة صدق وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدق أصبح الأمر يسير جدا ولله الحمد ما تفوت هذه الصدقات إلا يعني ما يكرم على الخير إلا المعرض الذي لا يحضر صلاة ولا يذكر ربه ولا ولا ولا إذا يعني سهل الأمر يعني قوله على كل سلامة من الناس صدقة أصبح ليس فيه حرج لأن أبواب الصدقة كثيرة وميسورة الله عز وجل خطاك من بيتك إلى المسجد مئات صدقة في السيارة سابع تخطر للصلاة وتنوية الأذى عن طريق الصلاة تنوية الأذى حجر مسمار خشبة طلع كذا يساعد الإيمان لما تصل الأذى عن الطريق يساعد الإيمان وكذلك الباقي والله أعلم. الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث معنى هو مولا داود القارئ في تفسير البر والإثم والله يقول تعاون على البر تقوى تعاون على الإثم والعدوان والبر إذا أطلق البر إنه اسم لجميع الخير جميع العمل الصالح يشمل فعل المأمورات الظاهر والباطن غير المنهيات وترك المنهيات الظاهر والباطن والإبل كذلك العكس ويؤذن الرسول فسر البر والإثم هنا بما يناسب أو يحتاج إليه سائل أي البر البر حسن القلب هذه فيه الدلالة على قول حسن القلب وأن حسن القلب يعني في محاملة صلب إنه من أفضل البر حسن القلب ويجب ما حرق في نفسك يعني وجد في حرج تجد في نفسك عدم طمأنينة إلى جوابك وكريم أن يطلع على الناس باستشعارك إنه قبيح وإنه منكر أما هناك أمور يعني عادي يقرأ الإنسان يطلع على الناس وهي مباحة مباحة كنا أمور عادية هي ما قدر أن يطلع على الناس لأن لحرمتها أو لأن إذن ما أخذ نفسك وكريه قال لك يعني هذه كعلامة على أن هذا إذن تعرف أن تجتنبه فلو عليك الزحف ويشتاق تتعرف هل يبقى تقول الإذن البر مطمئنة إليه هذا في فتاوى مبارك البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه الشيء اللي تفعله وأنت مطمئن على أنه مشروع الحمد لله خير والإذن ما حق فيه والإذن ما حق فيه إيش؟ الثاني النسوة من جسد إيش؟ والذي ما حاكت النفس وتردد ما حاكت النفس وتردد الصدر هذا بمعنى الأول ما حاكت النفس وتردد أن يبتدع على الناس ما حاكت النفس وتردد الصدر إيه بتردد لا يحتاج النفس والطوب نولى تضايا التيسيرية والتسهيلية يعني تجد من الأحيان بعض المؤمنين يمكن يستبتع مثلا مبتي ولكن ما عرف ما يجد الحمد لله اتركه ليس بهذا اي نفس لهذا الحديث ما تقدم حديثا وبينهما امور مستبيحات خلاص مستبيحات اترك فمستبع السواد وقد استبرا عن الدين والحمد لله دحنا ويعيبه هذا الحددان يبشران هذا الحديث والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم اللي عنده وسواس يعني لا تتكلم بما يكون في نفسه وما يكون في تردد لا بعض الناس يكون عنده وسواس بسم الله العافية في أمر طهارة في أمر مطعم مشرب في كذا يصير عنده وسواس إذا يتخيل الحرام في كل شيء هذا ما لا يعتد بما يكون في نفسه بل هو الإنسان بما لا تبع لا يوجد في نفسه ما تجد يعني مما يطلع نعم الحديث التاسع والعشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل من الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم إنه ليسير على ما يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال على أبوك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة كما ينفر الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى ذنوبهم عن المضاجر حتى بلغ العملون ثم قال أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة والذروة سلامه الجهاد الجهاد. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله إن المؤاخذون بما نتكلم به. فقال تكلتك أمك. ونحن الناس في المال على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم صنع على أصول الدين وفروعه العبادية التعبدية. وسببه سؤال معاذ رضي الله عنه. قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعد عنه. هذا المطلب العظيم. هذا هو مطلب الحكماء والعقلاء الموفقون. أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعد عنه النار. هذا الجنة المطالب والنار أخطر الأخطار. لا إله. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شاك عن عظيم أمر عظيم العمل الذي يحقق السعادة. هذه السعادة الفوز بالجنة والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقد فاز. هذا الفوز العظيم. لقد شاك عن عظيم. لكن عظيم يعني كريم وشاق. شاق عظيم في قدره عظيم في واقع وثقيل القيام به شاق. لكنه يسير على من يسر يسير على من يسر. فالموفقون يقومون بهذه الأعمال وتكون يسيرة عليهم. وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. ثم ذكر هذه الأعمال. فذكر أصول الإسلام أن تعبد الله ورسوله ويسير وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصبر على الله وتحج البيت. هذه أصول الإسلام. هذه مبادئ الإسلام بنيت الإسلام على خمسة. فالفرائض هي الأصل في سبب السعادة وسبب النجاة من النار والفوز بالجنة. الفرائض أول ثم بعد ذلك ادخل من أبواب الخير. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير يعني على أبواب من أبواب الخير. من أهمها الصيام والتهجد والصدقة. والذي يرى إن المراد هنا النوافل بعد الفرائض. ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب مشرعة للعابدين والمجاهدين. ألا أدلك على أبواب الخير. قلت بلى يا رسول الله. الصوم جنة يعني وقاية للصائم من عذاب الله وقاية من آثار الذنوب لأنه مكفر يكفر الذنوب. والصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ مكفرات. وكذلك التهجد في الليل وصلاة الفرض في زوجه. ثلاثة صوم جنة صدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الفرض في زوجه. وكذلك آية تتجاب ذنوبهم المبادئ يتربهم قوما وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فارشدهم اولا الى الاصول والى الفرائض. ثم ارشدهم الى نوافل الطاعات من الصيام والصدقه والصلاه. ثم قال الا اخبرك براس الامر يعني براس الدين وعموده وذروة السلام. قلت بلى. قال رأس الأمر الإسلام الذي هو شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله هي رأس الأمر. وعموده الصلاة بسبب هذا العمود لأن العمود هو الذي يقوم عليه الفسطاط الخيمة، فلا قوام للفسطاط إلا بالعمود، فذلك الإسلام لا قوام له إلا بالصلاة، هو تعبير وتشبيه للصلاة بعمود الفسطاط لبيان منزلة هذه الدين، فذروة سنامة الكمال في الدين والجهاد في سبيل الله، هو ذروة سنامة الجهاد. فإذا قام العبد بالجهاد أو قامت الأمة بالجهاد فقد اعتلت الذروة، اعتلت ذروة الإسلام، وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بالأمر الجامع الذي يعينك على القيام بهذه المهام وهذه الأمور العظام. فأخذ بلي، قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك لسانك، كف كفه عن كل ما لا خير فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. قلت يا رسول الله: وإنا لنؤاخذون بما نتكلم به، يعني نؤاخذ بالكلام كلامه. قال: فقدتك أمك، يعني فقدتك أمك، وهذا من الدعاء غير المقصود الذي يراد به يعني تنبيه المخاطب والعتب على المخاطب. فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو هذا للشك أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسر. جنايات اللسان أعظم من جنايات السنان. اللسان تتعلق بذنوب كثيرة، الكفر يكون بالكلمة، الكفر يكون بكلمة، ومن الكلمات من حصائد الألسن ومن الكلمات التي هي من عظائم الذنوب شهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ثم ما بعد ذلك من الفحش والبجاء واللعن والسب، ليس من سنوب الطعام واللعان والفاحش والذنب. فهي تصور اللسان عن كل قبيح وعن الفضول أيضا، عن كل قبيح ومنكر ومحرم من الكلام. فالكلام فيه نفس في الكلام، منه الوجه ومنه المستحب ومنه الحرام ومنه المكروه ومنه المباح. والله أعلم. الحديث الثلاثون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث الثلاثون. عن أبي سعدة الخشني جلت من لناس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من جوامع الكلم، لأنه فيه إجمال لكثير من مسائل الدين، لذلك تقسيم الأشياء باعتبار الأحكام يعني إلى أربعة: إنما فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا شامل كل الفرائض بكل الواجبات، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في هذا التحذير من تضييع الواجبات. الواجبات تجب المحافظة عليها، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، تجب المحافظة على كل فرائض الدين من صلاة، زكاة، صيام، بذلك أداء الحقوق، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذا يتصل بالشرائع والمباحات، فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها إلى ما حرم، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الواجبات والمباحات لا يجوز تعديها، لا يجوز الخروج عن ما شرع الله وما أباح الله إلى ما حرم، فلا تعتدوها، تلهوا عند حدود الله، لا تتجاوزوا المشروع إلى غير المشروع، تتجاوزوا المباح إلى والحلال إلى الحرام، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم المحرمات فلا يجوز انتهاكها باقتراب، يعني انتهاكها يعني بفعلها، انتهاكها فعلها، فذكر ما يجب في الواجبات وهو محافظ عليها حدود، وهو الوقوف عندها، والمحرمات وهو الكف، هذا هو الواجب. والرابع ما سكت عنه الشرع، الله تعالى لم يتكلم فيه بشيء ولا بأمر ولا نهي، فهذا ولا إذن، لا أمر ولا نهي ولا إذن، فهذا يبقى عفو، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير أشياء. وهذا يدل على أن ما سكت عنه الشرع من الأشياء فهو باقي عليه، وهذا الحديث من أدلة البراءة الأصلية، فالأصل في الأشياء الإباحة، من المآكل والمشارب والملابس والمآكل، خلق الله من الحيوان وما خلق من النبات فهو الإباحة، رحمة لكم غير النسيان، فلا تبعدوا عنها، يعني فإن ذلك من التكلم مثل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن تسألوا عنها إن ننزل القرآن تبدأ لكم. في الحديث إن أعظم المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، والله أعلم. الحديث 31. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 31. عن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا أيضا من الكلام الجامع. قال رجل: يا رسول الله، اخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا مطلب أن يكون الإنسان محبوبا لله، وهذا أعلى المطالب، وأن يكون محبوبا عند الناس، عند المسلمين، عند الصالحين، هذا لم يكن محبوب عند كل الناس، عند الناس، عند المسلمين، هذا مطلب أن يكون الإنسان مألوفا محبوبا، والتحاكم ما بين الناس مشروع. أولا أدلكم على شيء، إذا بعتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، هذا مطلب، هذا دلالة على إثبات صفة المحبة لله، وأدلة ذلك كثيرة، لا يحتاج إلى هذا الحديث، لكن على كل حال في إثبات صفة المحبة لله، أحبني الله محبة الله للعبد مطلب عظيم، هذا هو. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. فقال عليه الصلاة والسلام في جوابه لهذا السائل: اذهب في الدنيا يحبك الله. فهذا أرشده إلى الزهد في الدنيا، اذهب في الدنيا. قال العلماء إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخر، ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. وبهذا يعلم أن الزهد أعلى من الورع. الورع ترك الحرام وما أشبه ذلك، الزهد ترك الفضول، يدخل فيه ترك الفضول ما لا ينفع في الآخر. اذهب في الدنيا، يعني في الدنيا تعني ماذا؟ تعني مطالب الدنيا وشهوات الدنيا، زين الناس حب الشهوات. ترك الزهد في الدنيا بترك ما لا ينفع في الآخرة منها. الدنيا هي جانب يعني أفعالها ومنافعها التي يطلبها كل الناس برهم وفاجر. إن اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم، هذه كلها ما تنفع، منها ما يضر ومنها ما لا ينفع. لكن يعني طلب يعني منافعها لله، طلب كسب المال للقيام بالواجبات والمستحبات، هذا من عمل آخر. اذهب في الدنيا يحبك الله، وهذا يقتضي إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الآخرة بالعمل للآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا الذي يكتسب المال بدافع حب المال فقط، يريد جمع المال، هذا طالب للدنيا، قد يكون بالحرام أو على وجه المباح فقط. وأما من يطلب المال من أجل القيام بالمهام والواجبات فهذا طالب للآخرة في الحقيقة، وإنما جعل منافع الدنيا وسيلة. اذهب في الدنيا يحبك، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. اذهب يعني لا تتعلق نفسك بما في أيدي الناس، تنظر إليهم تطلبهم يعني ما في أيديهم، فإن الاستغناء عن الناس سبب لمحبة الناس. الإنسان الذي يطلب الناس يعني ما في أيديهم يعني ثقيل عليهم، السائل ثقيل. يقال في الحكمة: أعصم إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج لمن شئت تكن أسيرة. يذكر هذا الشعر الإسلام كثيرا: استغني عن من شئت تكن نظيرة، خلاص ما له فضل عليه، المنة ثقيلة على الناس. واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، وأعظم من ذلك أن تحسن إلى الناس. الإحسان إلى الناس سبب لمحبتهم أكثر من الزهد فيما عندهم. إذا كان الزهد فيما في أيديهم سبب لمحبتهم لك، فكيف بالإحسان إليهم؟ والله أعلم. الحديث 36: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث حديث جامع يشتمل على الندب على أنواع من الخير. أول ذلك أنواع من الإحسان. الإحسان كما تقدم مشروع مطلقا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان مشروع في يعني مع الخلق كلهم، المؤمن والكافر والإنسان الحيوان، أنواع الإحسان كثيرة. لكن هنا خص أنواع من الإحسان وخصها بالمسلم، لأن المسلم أولى بالإحسان. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. نفس يعني فرج بأي شكل. الكرب أنواع، كربة يعني خوف بسبب خوف من عدو، كربة بسبب ضرورة وفاقة وحاجة، كرب أنواع شدة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من السلامة. ومن يسر على مؤسر من الإنظار يسر عليه، إن كان ذو عزرة فنظرة إلى من شرح. فإنظار المعسر هو من التيسير. يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك من أنواع الإحسان الستر. ستر على المسلم يعني زلاته وهفواته مع القيام بما ينبغي من النصيحة له. ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كل هذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: والله في عون العبد ما كان العبد في عونه. ما دام المسلم يعني قائما وماشيا في معاونة إخوانه في حوائجهم فالله تعالى معه بالعون والتوفيق. فالله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبهذا ندب وحث وترغيب في ضروب الإحسان، إحسان المسلم إلى أخيه في تنفيس الكربة والتيسير على من كان في حالة إعصار وفي حاجة إلى التيسير عليه. وهكذا وهكذا. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. يلتمس فيه علم من العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. يلتمس فيه المعرفة سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالنصوص الدالة على فضل العلم المراد بها العلم الشرعي الذي به حياة القلوب زكاة النفوس وسعادة الدنيا والآخرة لمن قام به وعمل بموجبه. يعني ترغيب في طلب العلم. سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من أسباب التوفيق وأسباب يعني نزول دخول الجنة والفوز بالجنة. ثم قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلوه كل واحد مع نفسه أو يتدارسونه فيما بينهم، لأن يقرأ بعضهم ويسمع الآخر. يدارسون بينهم ويعلم بعضهم بعضا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهي المساجد، في بيت من بيوت الله، بيوت الله هي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم، فضل عظيم لمن يجتمعون على تلاوة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يسمعون كتاب الله يقرؤونه ويتدبرونه ويتبع ذلك الكلام في تفسيره في معانيه في معانيه والتفقه فيه، يدخل في ذلك. ليس المقصود من القرآن مجرد تلاوة الحروف وتلاوة الألفاظ، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فخير مترادف. وأعظم ذلك وذكرهم الله في من عنده، وهذا من شواهده قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فالذين يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم يتفقهون في الدين هم بهذا يذكرون الله، هذا من ذكر. ومجالس العلم على العموم هي من هذا النوع، كانها مشتملة على ذكر الله والصلاة على رسوله، على معرفة شرائعه وأحكامه، آيات وأحاديث وتفهم لهذه النصوص بالتدبر وبكلام أهل العلم من السلف والصحابة والتابعين ومن جاء بعده. قال ومن بطى به عمله، بسبب التفريط والتقصير، من بطى به وأخره عمله لم يسر به نسبه. فلا الرفعة والوصول وسرعة السير إنما تكون بالعمل، بالعمل بدين الله وبشرع الله. أما النسب فلا ينفع مع تعطيل العمل، من بطى به عمله لم يسرع به نسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أين صهيب وبلال وما منحهم من العبيد ومن فلان وفلان من ذوي النسب الرفيع، أبي طالب أبي لهب، من بطى به عمله لم يسرع به نسبه. وفي هذا الإرشاد إلى الأخذ بسبب الكرامة والرضا، سبب الكرامة عند الله والرضا هي التقوى، وهي مستمية على العمل بطاعة الله واجتناب المعاصي. إن أكرمكم عند الله يكرمكم. صلى الله عليه وسلم.